عجيب ولكنكم غلوب ولكن الناس هو كثير من الناس اسمعوا كثير من الناس كيظنوا بأن داك الشيء غير الناس غير العاديين غير البشر غير القبائل ولذلك زاد فيه اللي بغا ينبه بأن الناس لا كتستخدموا وهكذا ورد في القاموس وما كيقولش صحيح ولا ما صحيحش فقط هو تيقول بأن الناس مقصودين كتب اللغة هذا هو اللي بغا يقول باش ما تقول بأن الناس هما الناس العاديين اللي كيهضروا في الزنقة ولذلك قال وهكذا ورد في القاموس إشارة لأن المسألة في موجودة كتب اللغة راه ماشي من تحت العامة ما هو موجود في اللغة هذا هو اللي بغا عرفنا بأن عريني هو صحيح جاي في المسلم أراد أن يذكر هذه الميزة لعظمها يتشوق الناس إلى معرفة من هم هؤلاء الناس الذين هم بهذه الخصلة بهذه الشيمة التي ذكرت. ثم قال زاد فقال وأقربكم مني مجالس يوم القيامة. مجالس الأنبياء معروفة لأنها مخصوصة بالظل والرحمة والقرب من محل الرحمة والمغفرة، فلا يقرب منها إلا من كان مرحوما ولا يأتيها إلا من كان مبجلا. ونظير هذا كثير في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو الاستفهام الذي كان يقصد به إثارة الانتباه والاهتمام، فيستنهض به الهمة ويستخرج به الشوق إلى ما سيرد، وهذا يكتسب به من مسالك البلاغة. ثم قال حاسنكم أخلاقا، اختار هنا استعمال الجمع باعتبار التعدد وفيه نكت، لأن استعمال اللفظ في المفرد يبحث له عن نكت، واستعمال اللفظ في الجمع يبحث له عن نكت. ما قالش هنا أقربكم مني مجلسا، لأن أقربكم مني مجالس نظرا لأنواع، فذكر الجمع باعتبار التعدد والتنوع. ثم قال أحاسنكم أخلاقا، ما قالش خلقا، إشارة إلى أنواع الأخلاق وتنوعها. والكلام في مثل هذا يؤخذ منه هذه النكت، ثم إذا وجد المرء ما يشبهه من الحديث أجراه على هذا الذي ذكر من أجل البيان لكثره، لأن الفهم يتوصل إليه بثلاثة أشياء: الإعراب، فهم معنى اللفظ، فهم المجاز والاستعارة المقصودة، وتقرير الإعرابي وتقرير اللغة وتقرير المجاز. ستجد التقارير إن خسرت في الأدب وصلت إلى مضمون الكلام، وهذا الكلام حقيقة وليس فيه استعارة من المجاز. ولكن قال الموطؤون أكنفا، معلوم أن الوطء هو وضعك الرجل على الشيء حتى يتفتت، ذا معناه أصل اللغة. ووطعته جعلته سهل المرور عليه، ولهذا يقال وطأ لهم الصعب إذا سهله لهم حتى صار وطئا. ومنه كلمة مشهورة الآن كيقولوا في الأرض مستوي فيه الفرعان لوطا، يقول مثلا في الأرض ما فيش حجار ما فيش جبل، آلي ما فيش جبل، قوله من هذا الباب أينها استوت حتى سهل المرور عليها. ومنها كتاب ملك المسلم بماذا؟ بالموطأ، أي المسهل المدجج المهيئ لمن أراده. هذا يتحدث الوطي الموطؤون أكنافا، وجاء هنا بعبارة مفعول. وفي البلاغة لا بد أن تبحث عن نكت الصيغة، فكل عوارض اللفظ تبحث في علم البيان، كل العوارض تتعرض للفظ تبحث الجمع المفرد تعريف تنكير صيغة اسم فاعل صيغة اسم مفعول المشبهة صيغة المبالغة، كلها يجب أن تعرف بأنها لا تستعمل إلا لنكت، أنك أمام كلام بليغ البيان. الموطؤون الذين وطأوهم الذين وطأوا أكنافهم، لو وصفوا بأنهم وطيئة أكنافهم لكان ذلك أمرا في طبعهم، لا هم وطأوا أكنافهم أي هيئوها وسهلوها وذللوها. هذا مجاز، يد الأخلاق توصف بالحزم وتوصف بالسهولة، هذا مجاز. فيقال فلان سهل الطباع لين الأخلاق، يقال فلان حزن الأخلاق أو صعب الأخلاق، تشير إلى القسوة المعنوية والصلابة المعنوية، هذا مجاز. والجامع بين الأصل والفرع بين الحقيقة والمجاز هنا الشدة في كل والألم في كل والضيق المكتسب من كل. الموطؤون أكنافا سيأتي تفسيره. قال وحقيقتهم أن التوطئة هي التذليل، التذليل والتذليل هو تصيير الشيء ذليلا، وليست الذلة دائما أمرا مستهجنا، فالذلة أحيانا تكون محمودة إذا كانت من مكارم الأخلاق، وقد تكون الذلة أيضا مذمومة إذا كانت في غير موضعها، فالتذليل بحسب المحل. لذلك قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه عيينة بن حصن، وكان عمر يريد أن يتخذه وليا، فوجد عمر نائم والأطفال يلعبون فوق بطنه، فقال له عيينة بن إن لي 10 أولاد ما اقتربوا مني. فقال له عمر إذا أنت لا تصلح لإمارة المسلمين. فعزله. إذا فمعنى التدليل هنا التدليل الذي يكون مع القدرة على إزالة الذلة، مع القدرة تذل بضعاف الخلق ولضعاف الناس من أجل أن تكون فيك هذه الصفة التي ذكرها موطؤون في ذلك. إذن فالتذليل هنا قد يكون معناه تهيئة توطئة لشيء صعب لغرض، والتمهيد، والتمهيد هو اتخاذ الشيء مهدا، والمهد هو ما ينام فيه الولد، أعرف مهد يتخذه مهدا له يستريح فيه، وقال مهدت له شيئا جعلته مهدا له. وأنتم تحفظون في شواهد الأسية قالوا فما آباؤنا بأمن منه أن لائق مهاد الحجورة، مهاد الحجورة هيئوها للأطفال لتكون لهم مهودا ينامون فيها، والمهد هو ما ينام فيه الصبي، يكلم الناس في المهد حال كونه في المهد، والمهد يطلق على كل ما ينام فيه الولد. أما هذا كان ما كان معروفا عند المتقدمين اليوم، ويقول مهدت الشيء أجعلته مهدا له. وأنت ترى أن الأمة إذا أرادت أن تجعل الشيء مهدا لولدي فإنها تسويه توطئه وتهيئه وتزيل فيه العقل وما يؤثر في الصبي حتى يزيد في الذبح فتضعه. هذا معنى التهيئة. ثم استعمل مجازا في كل شيء سهل وبسيط، فصار الناس يقولون للأمر مهد له أي جعله سهلا مجازا، أو مهده جعله مهدا لغدا. هنا المقصود به والمعنى المجازي أي أنه سهله وهيأه للناس لينتفعوا به، فما ينتفع الصبي بمهده ويجد فيه الراحة فما يجده الصبي في مهده. يقال دبة وطيء، ووصفها بوطيء ولم يصفها بوطيئة، لأن فعيل إذا كان بمعنى مفعول فإنه يستوي فيه المذكر المؤنث. تقول هذا رجل قتيل وامرأة قتيل، تريد مقتول ومقتولة. ولكن من شرط حذف التاء في مثل هذا أن يذكر الموصوف، لابد من ذكر الموصوف، لابد أن تقول رجل قتيل وامرأة قتيل. فإذا أردت أن تصف المرأة بدون ذكر لا تقول ما قتيلة، لأن فعيل إذا كان بمعنى مفعول يسقط فيه. تقول هذا قال دبة لش واطي موصوفة بهذا الذي ذكر وهو التهيئ، ولكن فسرها فقال وهو الذي لا يحرك راكبه في مسيره. سبوح رفيق المنكبين أخو بياضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين، هذا هو الوطي. وصفه الشاعر في هذا البيت وصفا بليغا فقال رفيق لكي حرك صاحبه كأنه إذا ركبت كأنه يسبح به لا تحس بأنه يضرب برجله، رفيق بمسح المنكبين تبوح، هذا هو معنى واطي لا تسبح. إذن فالدبة الواطي من صفتها هذا. والمحامز الدواب والخيول في كتاب الخيل الذي أكل فيه جماعة من يا فتى وهو المسير. وفراش واطي تقول هذا فراش وإذا كان وثيرا، ومعنى الوثير الذي لا يؤذي جنب النائم عليه، إذا اتكأت عليه تحس بماذا؟ بالدعة والراحة، حتى إنك تحس بأن لا شيء في جنتك يستوجب أن تتحرك. وكلمة الوثير في وصف الفراش قديمة تجدونها في كتب المتقدمين وفي أشعارهم متلمين. فأراد القائل بقوله موطع على كنفه أن ناحيته يتمكن منها صاحبها. ما أنا موطع على كنفه؟ ما هي الأكناف التي تكون وما يملكه؟ وما إن شاء جعله ممنوعا على الناس ويؤذي الناس فيه، وإن شاء جعله شيئا مسموحا للناس لا يتأذون فيه. فإن كان له ماء أخذه الناس واستقوا منه لا يأخذ كل شيء، وإن كان له طعام أخذ الناس منه لا يكلمه، وإذا كانت لهم رغبة في أن يتكلموا. ألا ترى أن موطأ الأكناف هو الإنسان الذي تجده إذا ساكنته أو ساكنت في بيته لا تلقى حرجا، لا تجد حرجا، تقول ما تشاء وتقول ما تشاء وتطلب ما تشاء وتأكل كما تشاء. مش مدركش للباب هذا هو الإنسان الوافي، مش الإنسان الذي إذا أردت أن تأكل تحس بالخجل، وإذا تكلمت أحسست بالخجل، وإذا أردت أن تتوضأ أحسست بالخجل. لما كتعرف مش قول لي مش ماجد بالطبق حالي لك تسمع في ثقل الجبل وحيد بيت في الاخر شيف رجل الناس مخر شو الله بيت لا يحمد الشيخ هذا ما قلت ايش مثل هذا يجعل هذا الرجل هذا الرجل ليس واطيا على كناف، والكناف سيأتي كلام عليها ومعناها غير مؤذن ولا نابل به موضعه. ما معنى نبا به المكان؟ نعم يقال فلان نبا به المكان، هو في الحقيقة نبا ينبو الأصل ديالو هو نفع، هو الشيء إذا نعشت عليه ندخل في اسمته وعوج وعوج هذا هو نبا، يعني لأن النبوة من ماذا؟ من النبوة وهي نبفات. فمن الناس من يأخذها من النبوة، فمن الناس من يأخذ من النبي من ماذا؟ من النبوة وهو الارتفاع، ومنهم من يأخذها من النبوءة من النبأ، منهم من يأخذ من النبأ ومنهم من يأخذها من النبوة. على أي حال فمعنى ناب به المكان إذا كان لا يستقر فيه، هذا هو المعنى الإجمالي. وأما إذا رجعت إلى اللفظ اللغوي فهي أنك إذا سكنت في المكان إذا كان فيه محل مرفوع في وسطه وجلست فيه فلا تستريح، إذا كان في حجر أو شيء فإنه ليس هذا معنى نبابه. وثم يستعمل في كل مكان لا تجد فيه نفسك راحة، فيقال نبابه مكانه إذا أحس فيه بالضيق وهذا من ذلك. ثم قال إذن هذه ببعض التوقفات على بعض الألفاظ، والغرض من هذا فقط التذكير بألفاظ هذه بمعاني هذه الألفاظ لتستقر، ولمن لا يعرفها أن يحفظها. ثم قال يستعمله كثيرا خطابا للحاضرين، وستجد أن مما يقوله أنه كثيرا ما سيردد يا فتى شيروا لي إلى الذين يخاطبهم في المجلس، هذا معروف في خطاب المبادئ. يستخرج منه أن الذين يخاطبون في الفتيان الذي يستخرج ماشي خاطبوا الذين معه. نعم قال أبو العباس حدثني العباس بن الفرج الرياشي قال حدثني الأصمعي قال قيل للأصمعي. الرياشي من علماء اللغة، والذي أحفظه فيه أنه لغوي له كتب كثيرة قتله الجنود في الكوفة، هذا باختصار. ثم قال قيل لأعرابي وهو المنتجع بن نزهان ما السميدع؟ فقال السيد الموطأ الأكنافي، وتأويل الأكناف الجوانب يقال في المثل فلان في كنف فلان كما يقال فلان في ظل فلان وفي زرى فلان وفي ناحية فلان وفي حيز فلان. وقوله صلى الله عليه وسلم الصرصارون يعني الذين يكثرون الكلام تكلفا وتجاوزا وخروجا عن الحق. لنا أن نتوقف هنا عند قوله من هو السميدع. السميدع هذه الكلمة كلمة عربية فصيحة، وتطلق على كل إنسان له جلالة في القوم، كل من له جلالة في القوم فإنه يسمى عندهم السميدع، لغة عربية فصيحة ليست منقولة على ما أعرف على ما أعتقد. قال من هو؟ قال السيد، أي من صفته أن يتصف بماذا؟ بالسؤدد. والسؤدد في اللغة ما هو؟ الرفعة، زاد يسود سؤددا وسيادة سيادة. السيد أي صاحب الرفعة. خذ معي هذه الكلمة لتعلم ما هو السميدع، أن من شرطه أن يكون رفع القدم. الموطأ الأكناف أي أن موطأ الأكناف لا يعتبر الرجل السميدع وهو موطأ الأكناف، بل لا بد أن يكون رفع القدم ثم موطأ الأكناف. أما إن كان موطأ الأكناف يطأ مقامه وكنفه وجانبه وذراه وحرمه كل من هب ودب، هذا لا يسمى سميدعا. لابد أن يكون رفيعا قدر له في قومه جلالة وله مكانة، ثم بعد ذلك يكون موطأ للناس، قادر على الانتقال، قادر على الغرور، قادر على أن يصرف الناس عن بيته وكرمه وإحسانه، قادر على أن يقتل من يشاء، قادر على أن يفعل الضرر بالخلق. فأزال هذه الأشرار كلها ووطأ نفسه لمن أراد أن يأخذ خيره، لمن أراد أن يقترب منه، لمن أراد أن يسكن معه في في في في جواره. هذا شرط في السماء لا أن تكون له رفعة وجلالة، ثم يقول موطأ لكنف. فتوطئة لكنف فيه لا تكون محمودة كما تقدم إلا إذا كانت عن قدرة وعن جلالة وعن رفعة. السيد الشرط الأول الموطأ الأكناف، والأكناف المقصود هنا الجوانب، وسيأتي الكلام عليها وعلى الفرق بين الكنف والكنف. يقال نعم هذا فقط، هل هو اسمه أو صفة؟ المسألة فيها نظر. إذا قلنا الموطأ الأكناف، الأكناف هي الجوانب، وقد قلنا بأن الجوانب هنا هي الأشياء التي يكون فيها الإنسان لو أراد أن يعزها ولو أراد أن يعيش زمن، هذا معنى موطأ الأكناف هي الجوانب. كان من عادة العربي أنهم يعدون من سيء الأخلاق أن يكون الإنسان قادرا على الإحسان ولم يفسد، قادرا على أن يجير ولم يجير، قادرا على أن يطعم ولم يطعم، قادرا على أن يرفع الظلم ولم يرفع، قادرا على أن يغث ولم يغث. تأمل هذه الأشياء الآن وانظر هل هي الجوانب المقصودة. لو طلبت أن تطعم لأطعم، لو طلبت أن تغث لأغث، لو طلبت أن تجار لأجير، لو طلبت أن تسكر لا أسكن، هذا معنى مقصود بماذا؟ بالأي أنها سهلة يصير إليها كل ما نحتاج. هذا مجد، هذا مجد. يقال ترفقت بهذه الأشياء حتى يتذكرها من أراد. يقال فلان في كنف فلان يريد في حمايته وتحت جواره مدفوعا عنه محميا بقوته وسلطانه. هذه الكلمة تجدونها في الأدعية، في الأدعية مقصود بها في كل محل بحسبه. إذا قلنا فلان في كنف فلان فإنما نعني به في رحمته وتحت رعايته وزواره وفي ذراه وفي حيزه الآخر. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم التصارون، يعني الذين يكثرون الكلام تكلفا وتجاوزا وخروجا عن الحق. وأصل هذه اللفظة من العين الواسعة من عيون الله. إذن الطرطارون ليس الذين يتكلمون كثيرا، هو ليس الطرطار هو الذي يتكلم كثيرا إذا كان الكلام محتاجا إليه، فالكلام المحتاج إليه لا يسمى طرطارا، لا يسمى صاحب طرطارا، ولا يسمى الكلام الكثير طرطارا. إنما الطرطار الذي يكثر الكلام تكلفا، كيف يصير الكلام تكلفا؟ أنه يسايرك فيما تقول ويتكلم ويريد أن يكمل ما تقول، وهو لا يؤمن بما يقال ولا يعرفه أصلا. مثلا في المجالس إذا جلس الناس وتجد بعض الناس إن تكلمت في الطب تكلم في الطب، وتجده يشرح الجمل ويبين النصوص ويحشي، وإن تكلمت في الهندسة تكلم في الهندسة، وإذا قلت لي هذه الهندسة من زيانة يقول لي نعم زيانة، قلت لي هذه الهندسة ما أجملها ما أجملها، يقول لي رأيت بعض الناس يذمها قال لي وكذلك في السحر، إذا قلت لي الناس يمزحونها قال لي فلتمدح والمفروحة كلها. هذا الإنسان إنما يتكلف أن يوافق، وهؤلاء هم التصارع، لا حاجة لكلامه وإنما يسيه تكلفا، لا يقصد به شيئا ولا يريد به علما ولا فهما. وتجاوزا، التجاوز احنا اذا رجعتي لسان العرب ربما تضحك عقلك، يقول كل من ياتي بالكلام الذي لا حاجة اليه ويكرره، كلمة التجاوز فسرها هنا بكثرة الكلام وتكراره، تكرار الكلام بكثرة الكلام وتكراره، كي يكرر نفس الجملة التي ذكرها، يخرج من هنا ويدخل من هنا ويخرج من هنا، نفس الكلام يكرره، يقول من غير حاجة إليه، هذا معنى كونه وتجاوزا وتجاوزا. ارجعوا لي سامع عرف هذه الكلمة راه فيها التفسير ديالها اللي باقي عاقل عليها إلا ما نسيت، لأن هذه الكلمة تجاوزا كان فيها نقاش ما معنى التجاوز. فقيل بأن التجاوز هو تجاوز الحد المطلوب، ولكن ما هو الحد المطلوب؟ وعندما ترجع إليه تجد أن الذي يكرر الكلام من غير حاجة إليه. ثم قال وخروجا عن الحق إلى الباطل، الذي يتكلم حتى يخرج إلى أمور لا معنى له، وإنما العبث في الكلام والدخول فيما لا حاجة إليه، وربما أوتي بالهزل في موضع الجد. كل من يأتي بالجد في موضع الهزل فهذا خروج عن الحق. عندما تناقش أمرا دينيا أمرا خطيرا ثم يأتي بعض الناس بكلام هزلي في موطن ماذا؟ في موطن الجد، هذا في تصدق إنسان طرطار، إنسان طرطار. مثلا جرى بك الحج مرة في الجيش وتحدث الناس عن رمز الجمار، وكان بعض الناس جالسين اسمعوا، فقال أحدهم للآخر أنت يا فلان عندما رميت الجمار لم تضرب الشيطان بشكل جيد، كانت ضرباتك قدت لك الشيطان، ولذلك لم يقبل عنده حجك فرجعت وقد تبعك الشيطان، لأن الضربات كانت ضربات العبث، كانت تمر الشيطان والشيطان أنت لم تضربه. علاش يناقش لنا مسألة دينية لفهمها وهم خرجوا إلى هذا في موضع الجن؟ هذه المسألة في موضع الهزل، ولذلك فالطرطاروا في هذه الأشياء الثلاثة. أولا أن يغسل الكلام تكلفا، هل كي يتكلف الكلام ولا علاقة إلا بالكلام من أجل الكلام صغير يحضر. ثانيا أن يتجاوز الحد فيقرر الكلام بلا فائدة. ثالثا أن يخرج إلى الحق فيأتي بالجد في موضعه. ثم قال هذا الحديث أظن أنه صحيح. وأصل هذه اللفظة من العين الواسعة من عيون الماء، يقال عين ترطارة، وكان يقال لنهر بعينه الترطار، وإنما سمي به لكثرة مائه. قال الأخطل واسمه غياث بن غوث، يكنى أبا مالك ويلقب بدوبل، والدوبل الخنزير. لعمري لقد لاقت سليم وعامر على جانب الترطار راضي البكر. الترطار هذا مجاز في إطلاقه على، لأن الترطار في الأصل إنما يطلق على العين التي ماؤها كثير، فإذا جرى ماؤها صوت فيثرثر تسمع له ترطار. ألا وأصلها من العين الواسعة يقال لها ترطارة للصوت الذي تحدثه، وقد لا يكون لها صوت ولكنها واسعة، هذا هو الأصل للترطار، من هذه العين التي يخرج ماؤها وهو كثير ويكون له هذا الصوت الذي تسمعه. ثم قال وكان يقال لنهر بعينه الطرطار، ولم يذكر محله. ولم أظفر بهذه اللفظة فيما رجعته في سابق الأيام بمحل هذا الطرطار موضعا قرب بغداد عند ذكري. لا نشيه لفشكي الطرطار عين قريب من نجد، قريب من نجد هذا هو الموجود. أما هذا الذي ذكره هنا فهم لم يذكروا أين يوجد، لأني بحثت فيه قديما وكتبت عن شيء. إذن الطرطار ويقال لنهر بعينه ماذا؟ يقال له الطرطار. إذن فالطرطار الأصل ديالو ما هو؟ هو العين الواسعة، العين الواسعة من عيون الماء يقال لها ترطارة لأن هذا صوت ديالها. وأنتم تعلمون أن بعض ألفاظ العربية تؤخذ من الصوت، بعض الألفاظ العربية تابعة لصوت الشيء الذي سميت به. يقال للمطر ماذا؟ ماذا يقال المطر؟ قطر، لأنك ما الذي تسمعه إذا كان المطر الجيد؟ أنا أسمع قطر قطر أذنك أسمعش؟ ها؟ فسمي المطر بالقطر لهذا المعنى هو الصوت. ويقال للحليب إذا كان ينزل في الإناء يتسمى في ذلك الفعل الصر، الصر. قال عنترة: العبد لا يكر وإنما يحذف الحلبة والصر. ماذا تسمع أنت إذا كنت عند والد بقي عندكم على الظلم؟ شو عمرك تسمع ذاك الحليب من ذاك ينزل كيقول؟ يقول الصر، الصر. ها؟ هذا من ذاك، هذا الله من ذاك الصوت. وكثير من الأشياء جاءت من ألفاظها، من لغة ما على حسب الصوت ذلك الشيء. ويقال لصوت الباب، ويقال لكثير من الأشياء أخذت من صوتها. إذا حتى الطارة سمي بها العين لأن ذلك هو صوته. وكان يقال لنهر بعينه الطرطار، وإنما سمي به لكثرة مائه. إذن فهذه من المواضع التي سميت بالصفة التي فيها، لأن الأصل في العالم أنه ليس من شرط العالم أن يكون فيه ذلك الصفة، ليس من شرط العالم أن تكون فيها الصفة، وإلا فإنك تجد الكثير من الأعلام تجد بالعكس. مثلا يسمون الصحراء بماذا؟ المتازة، وفي الصحراء الناس يموتون فيها وليس يفوزون. والبعض يسمون الذي غاب السليم صوفي الندى انه يموت ما تفاول. ومنا من يسمى الان نور الدين وبدر الدين ومحيي الدين وهو عدو الدين. فليس من شرط العالمي تحقق الصفه فيه، وانما يسمون بالاسماء تفاولا. اذا العالم ماشي من شرط يكون في ذيك الصفه، ماشي كل ما سمي محمد راه محمد، كل ما سمي حسن راه حسن، كل ما سمي محيي الدين غادي يحيي الدين، كل من سمي بدر الدين راه غادي نور الدين. العكس، كاين شي نور الدين وكاين شي بدر الدين هو عدو الدين. اذا فليس من شرط العالمي مطابقه الصفه لصاحبها. نعم نعم. هذه مساله اخرى تناقش بادله اخرى وبمنهج اخر وبقواعد اخرى. هذا في اللغة، وإذا بغيت من تخرج لك شيء تخرج لي، ولكن غير تبدل لك غير تبدل لك الاعتبارات، لأن يعني لكل فن قواعده. فنقتصر هنا على حفظ هذه الألفاظ وننبه على هذا. إذا فهذا الطرطار وهو نهر بعينه سمي به هذا النهر لهذه الصفة، وهو أنه كثير الماء فيحدث صوتا، هذا الذي سمي بالطرطار. ثم قال: وقال الأخطل. ونخطل هذا معروف بأنه مسيحي. على كل حال كما قال المؤرخون لم يبقى لبيني تغريبا من المسيحية ومن النصرانية إلا سوف وصلوا، هذا الذي بقي عندهم من دين النصراني. وكما هو معروف أن بني تغريب قبيلة بني تغريب نصارى، يعني كيتسموا نصارى والسلام، مسيحيين والسلام، يعني شي مسيحية والسلام، كما أهل نجران في اليمن. وهذا الشاعر الأخطر هذا مسيحي ماشي مسلم. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بني تغريب كانوا نصارى، كما أن أهل نجران في اليمن نصارى، وهذا أمر معروف. الأخطر هذا اسمه غياد، هذا اسمه مثل الأسماء التي تكره في الاسم. بن غوت يكنى أبا مالك ويلقب بدوبل، والدوبل في اللغة إنما هو نخل. إذا فالأخطل لقبه الخنزير، وهو من بني فدوكس، من واحد الحي يسمى بني فدوكس من بني تغريب. هذا المسيحي هذا وهو الذي هزم الأخطار في زمن بني أمية، وقد طلب من كثير من الشعراء يعني الأنصار فأبوا واستقدروا هذا وعدوه كفرا، لأن حسن بن ثابت تكلم بأبيات في بني أمية فاستشاطوا غضبا. أقرأ عليكم شيئا من هذا الخبر لعلاقته بالموضوع. يقال بأن أبو حيث النميري، تعرفون أن أبو حيث النميري هذا الشعري بار الشعراء الذين لهم سابقوا كلام في الشعري سائس، وكان معهم كعب بن جعين التعريف. قال له يزيد بن معاوية: إن عبد الرحمن بن حسن قد فضح عبد الرحمن بن الحكم وغلبه وفضحنا، فهجو الأنصاري. طلب منه أن يجوى أم ذلك الأنصاري، وهو من عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. نعم، عبد الرحمن بن حسان بن ثابت هو الذي هجر عبد الرحمن بن الحكم. من هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الفتنة حين رده عثمان رضي الله عنه، كان ذلك سببا في وقوع ما يسمى بالفتنة حتى قتل. وهذا كان يسمى طريد الرسول. فكان مما أخذ على عثمان أنه تساهل في أمره فرده، فكان من أسباب فتنته كما هو مخصوص في أخبار المتقدمين. فهجاه عبد الرحمن بن حسان. تعرفون عبد الرحمن شاعر من صغره، قيل إنه كان يوما عبد الرحمن بن حسان هذا فجاء الزنبور فمسه، فمس هذا الولد فبكى. قال هذا ما بيه؟ قال لسعد، قال من نفعك؟ قال دويبة كأنها ملتفتون في ثياب حبيرتي. فقال والله يبني هذا الشعير، جاء بالتشبيه البليغ في وصف الزنبور، قال كأنه ملتفون في ثياب حبيرتي. معروف أن أحياء الهدنة تتمسك على الخطب. فجاء بوصف فقال والله يبني هذا الشعير، فعرف أنه شعير من دقة التشبيه، لأن كما يقول الجوزاني رحمه الله: الشعر كله درجات، الكلام العربي كله في ماذا؟ في قوة التشبيه. إذا عبد الرحمن بن حسن وعلى بفضح نفج الأنصار. قال كعب، قال كعب بن جعيل التغلبي: أرادي أنت إلى الكفر؟ قوله ليزيد بن معاوية: أرادي أنت إلى الشرك؟ أهجو قوما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه، ولكن يدلك على غلام منا نصراني كافر مشرك كأن لسانه لسان ثوري. قال: من هو؟ قال: الأخطار. فدعاه يزيد بن معاوية وأمره بهجائهم، فقال له هذا الأخطار: على أن تمنعني منه؟ قال: نعم. فقال فعلا فيه: ذهبت قريش بالسماحة والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار، فذروا المعالي لستم من أهلها، وخذوا مساحيكم بني النجار. هكذا هجاء تكون الأخطار، هذا الذي ستسمعون شعره هنا. وإنما نبهنا على هذا لمعرفة أن هذا النصراني هو الذي اعتمد عليه في بيته المشهور في التفريق بين الكلام النفسي وكلام النطقي: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا هو القائل بهذا التصريف وبشعره أخذ. وأنت تعرف أن هذا النصراني قديم. ما الذي قال؟ فتالي بك لعمري، وهو نقصد بالعمر والقصد بالعمر من الشرعي، لقد سليمون وساوين سليمون. أظن أن المقصود هنا هي قبيلة السليم بن منصور، وعامل عن هذا قبائل وعامران. لقد سليمون وعامل على جانب الطرطاري، يشير إلى النهر المتقدم ذكره الذي قلنا بأنه نهر سمي راغية البكر، أراد أنهم انتقوا هناك فتقاتلوا فأهلك بعضهم بعضا، فشبه ما أصابهم من الهلك الذي جاء في وقت واحد بصرخة البكر على قوم ثمود، لأن قوم ثمود معروف أنهم ماذا فعلوا؟ عقروا الناقة وعصوا على المرقين. قالوا رغى فيهم بكر، أي صوت فيهم، والبكر هو صغير فتي الإبل، رغى فيهم كما قال تعالى: فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم. هذه القصة كلها هي ما أصابت سليمان وعامر بجانب الطرطار، تشبيه في أن الهلاك جاء مرة واحدة ثم إنهم أهلكوا هلكا مشتركا، فقع فيهم ما وقع في قوم صالح وهم ثمود. لعمري لقد قبيلتان وهما سليم وعامر على جانب الطرطار هلاكا، عظيما كهلاك الذي وقع على ثامود براغية البقر، أي بصوت البقر. وأنتم تعلمون أن الأصوات قسمت بين الحيوان وفصلت أسماؤها، فيقال للإبل بصوت الإبل ماذا؟ رغاء، ويقال للشاة ثغاء، ويقال للقط مواء، ويقال للكلب نباح، ويقال للحمير حمار ناهق، ويقال للخيل صهيل، ويقال للبقرة خوار، وهكذا، ويقال للإنسان نجم إنسان كوسيبر، ويقال للديك ماذا؟ سياح، ويقال للأسد زئير، وهكذا. نقيق الدخل. ثم قال إذن راغية البقر يشير إلى صوت البقر، والبقر ما هو؟ غير فتيو الإبل، لأن صيغ مرحل، والبقر بالفتح فتيو الإبل، وكن يسلي أبي بكر عادي كذلك البدء ما شوية حصل صراحة صغير مرجع طائف وما يكون فيها شيء حاجة زي الوزن ليس الأمر. نعم لقد سليم وعامل على جانب الثرثار راغية البقر. والعرب إذا أرادوا أن يشبهوا مهلكة عظيمة تشبيها بليغا شبهوها بهذا الأمر، وهي راغية البقر، لأنها كانت على القوم فرحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والمحتضر هو صاحب الحظيرة، هشيم المحتضر الذي يأتي بالهشيم إلى حظيرته، وقد عرف حال الهشيم بالحظيرة وحاله. راغية البقر أراد أن يكون فضربت العرب مثلا وأكثرت فيه، قال علقمة بن عبدة الفحلي. في هذه الثرثار نقلت بيتا هنا وكتبته ولابن زريد. يمن لعين ثرات المجامع يحفشها الوجد بدمز عامع، يمن لعين ثرات المجامع يحفشها الوجد بدمز عامع. شوف ما جبت السيرة جايين لأن أنا في وزن الصحفية ولا نجيب النقل من الأول ما تحفظ أنا أتحفظ ما قاعد شريك ماتو يقول من شوية هل البخاري ولا يقول يبقى على يسحر. يمن لعين صرة المدامع يحكشها الوجد بدمع هامع، الوجد بدمع هامع أي سائل جدا بدمع هامع. يمن لعين صرت المدامع أي سائلة المدامع، والمدامع جمع مين؟ مدمع، وهو مسيل الدموع، مدمعي بمعنى محل سيلان الدموع هو الرجعون. يمن لعين صرت المدامع يحفشها، بمعنى يحفشها يخرج ما فيها، يقال حفش هذا عينه إذا أخرج ما فيها بدمع هامع يقول سائل بغزارة. ثم نقلت هنا بيتا أظنه لمن القيس في البقر أيضا، يغط غطيط البقر شد خناقه، يغط وما نرى أن نعرف منكم قضي الله الغطيط الذي يسجل نفسه وهو نهي، يغط غطيط البقر شد خناقه. وأنتم الحمد لله ربنا هذا الغطيط ما في شيء يستهل على ذلك كم يصلي في الصوم. ليقتلني والمرء ليس بقتال. نعم يغط غطيط البكر شد خناقه، هكذا وجدت هذا البيت أظن لما يقف يغط غطيط البكر يعني يصرخ صراخ البكر شد خناقه. هذا بدأت أصلك الجميلة إلى الزياطة أصير ما كنت الجميلة ما كنت تحكونا ما كنت الجميلة فكان يجب الجن ما نقول شتر ومخصوص قول الأدب العربي قول الأدب الإسباني لأن ما عرف لا بقرة، لأن ما عرف الجن، ما عرف القرآن، ما عرف النبي، ما عرف صديقه في هذا الشيء ها يمسى يسهو ضربته عزيز يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتل هو اللي يقتل هو يجب قول من رؤى الشعر المرق باش مزلنا من بعد هذا الشيخ يقول أظنه أنه له يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتل قال في الحديث فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى غطى ها باش تشوفوا الغطيط لا يصدكم الحل تحكم الشجرة عند راسك ينعستي وفي الصباح غادي تلقى حقيقة الغطيط في تشجيدي وفي الفيض هنا ولي هذا تشجير للغطيط وحتان وقت ما تتركها بالضبط ديرها واسمعها غادي تسمع الغطيط وغطيطك الحقيقي يعني ما فيه زيادة الجمل ولا زيادة البقر ديالك انت ما في شيء غط غطيط شد خناقه خناق هو محله الخنق محله خنق ليقتلني والمرء ليس بقتل اذا فالبكر المقصود به هنا هو فتاتي لذيذي ورايت بعض العصريين يفسره بالجمال قال قال والبكر الجمل ما ادري من اين اتى بهذا بجانب العصريين لا تسال عن صحتهم في اللغه الا ما كان من بعض العلماء السودان الناس الذين يتقنون لغه العصر هم اهل السودان في شي لغه تبارك الله توفي احدهم على الصلاه شهر الشيخ محمد رضي الله صالح للحديث معروف عنه دقته الضبابيه وتحقيقه في الكلمات ومراجعته الشديدة للألفاظ ومشروع على كل حال. إذن هذا هو الكلمة وقول يحبشها يخرج ما فيها كما قال. قال علقمة بن عبدة الفحل رغى فوقهم سقف السماء فداحض بشكته لم يستلب وتليب. نعم هذا الكلام أكثر منه العرب فإذا أرادوا أن يذكروا هلك نزل في قومه وأرادوا وصفه شبهوه بهذا الذي ذكر وهو رغية البقر فيقال فلان إذا أراد من اسم الهلك قالوا فلان رغى فوقهم البقر وأحيانا يقولون رغى فوقهم السقل ولا فرق بين السقل والبقر إلا بالعمر كما سيأتي بيانه قال علقمة بن عبدة الفحل بن عبدة الفحل وهو من بني تميم من ربيعة الجوع وهو القائل البيت المشهور المتداول السائر ذكره في المجالس فحاذك قلب بالحسان تروب وعيد الشباب عصر حان نجيب إلى الحارث الوهابي أعملت ناقتي لكلكلها والقصريين